إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد اليوم إن شاء الله نتناول بالشرح الحديث 25 من 40 النووية الحديث 25 هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لكم الله ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرم أكان له وزر كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر إذن هذا الحديث قلنا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر سبقت ترجمته فلا داعي للإعادة هذا الحديث هو أو يبين لك هذا الحديث شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخيرات وتسابقهم وتنافسهم على الأعمال الصالحة وحزنهم عندما تفوتهم الأعمال التي توصلهم إلى الجنة جاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الدثور يعني أصحاب الأموال العظيمة أغنياء الصحابة وأغنياء المسلمين ذهبوا بالأجر يفعلون شيئا لا نستطيع أن نفعله يتصدقون وينفقون أموالهم سبل الخيرات جاء أيضا الصحابة وفقراء الصحابة يشتكون إلى رسول الله من أمر لا يستطيعون أن يفعلوه وبإمكان الأغنياء من الصحابة أن يفعلوه لأن الله رزقهم المال الوفير قلنا إذن هذا الحديث يبين لك شدة حرص الصحابة على فعل الخيرات والله عز وجل مدح التسابق والتنافس في الأعمال الصالحة يقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون ويذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن الصحابة كما قلت لكم كانوا يتنافسون وكان يحض بعضهم بعضا على فعل الخير قال وهو من المسابقة التي قال الله فيها والتي قال الله عنها فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون إذن على العبد أن يجتهد في فعل الخيرات وأن يجتهد في ترك المنكرات قلنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزنون يصيبهم الحزن إذا فاتتهم الأعمال الصالحة وسأذكر لكم بعض النماذج التي تبين هذا الأمر النموذج الأول هو هذا الحديث هذا الحديث يبين لك حزن الصحابة وأسف الصحابة وحصرة الصحابة إذا لم يستطيعوا أن يفعلوا أشياء من الصالحات. الأغنياء بإمكانهم أن يبنوا المساجد، الأغنياء بإمكانهم أن يطعموا المساكين، الأغنياء من المسلمين بإمكانهم أن يكسوا الفقراء، لكن الفقراء من المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بكل هذه الصالحات. هذا الأمر خص الله به الأغنياء فقط، لذلك تحصر فقراء الصحابة، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، قد سبقونا إلى الأعمال الصالحة وقد سبقونا إلى بعض الأعمال التي توصل إلى الجنة، ما العمل يا رسول الله؟ ما الحل يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أرشدهم وقال، هم قالوا يصلون كما نصلي، نحن نصلي هم يصلون، ويصومون كما نصوم، نحن نصوم وهم يصومون، إضافة إلى أنهم يشاركوننا في الصيام ويشاركوننا في الصلاة، يتصدقون ولا نتصدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم البديل وأعطاهم العوض وقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أو عندكم أشياء وعندكم صدقات. ومن بعد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. بيّن. إذن هذا النموذج الأول يبين لك تأسف الصحابة وشدة حزن الصحابة إذا فاتتهم الأعمال الصالحة. كذلك مما يدل على هذا النموذج الثاني، وهو قوله تعالى سورة التوبة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء ناس من الصحابة كذلك، وهم من فقراء الصحابة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يطلبون منه أن يحملهم معه، يحملهم يعني يوفى لهم الحمل ويوفى لهم المركوب ويوفى لهم الظهر. فالنبي قال لا أجد ما أحملكم عليه، لا يوجد هناك ظهر وفرس ولا ناقة فاضية وفارغة، لا أجد ما أحملكم عليه، إذن ارجعوا إلى بيوتكم، لا تجاهدون معي ولا تقاتلون معي، لأنه لا يوجد مركوب ولا يوجد ما أحملكم عليه. قال الله عنهم مشي فارحوا، قال الله عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هؤلاء الصحابة لما ردهم النبي وكانوا فقراء وكانوا يريدون أن يغزوا ويخرجوا في الغزو مع النبي، لما ردهم أصابهم الحزن وامتلأت أعينهم بالدمع. هذا الحزن لأنهم فاتتهم ولا فاتهم هذا العمل الصالح، فاتهم الخروج، بخلاف الذين قال الله عنهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا الصنف ثاني، شوف حال المؤمنين، أصابهم الحزن، مشك أذنهم النبي وعذرهم النبي فرحوا، لا أصابهم الحزن، بخلاف يعني قبل ما نروح لهذا المثال صوت الأحزاب، بخلاف يعني مباشرة بعد هذه الآية ربي وش قال، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بعد الآية هذه مباشرة اللي قال النبي لا أجد ما أحملكم عليهم، بعد ربي قال عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، بعد هذه الآية مباشرة الآية اللي بعدها إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. السبيل الملامة والعتاب على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. كاين ناس من المنافقين استأذنوا النبي وقالوا اجعل ما نخرجوش معك وهم أغنياء، عندهم المركب وعندهم المراكب. إنما السبيل، إنما الملامة وإنما العتاب مشي على الذين لا يجدون ما يركبون، على إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إذن هذا حال المؤمنين الصادقين وهذا حال المنافقين الخوانة، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع المتخلفين، مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار. أرادوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله خلاص بيختم على القلوب، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كذلك حال هؤلاء المؤمنين الصادقين ما راهوش كحال الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. كاين ناس منافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا خارجين مع النبي، ومن بعد اعتذروا بأعذار واهية، قالوا إن بيوتنا عورة. بيوتنا عورة معناه ما هيش محصنة، ممكن يدخلوا لها اللصوص، ممكن يدخلوا لها الأعداء، خلينا النساء، خلينا الصبيان، إن بيوتنا عورة، وما هيش يعني حجة قوية، هذا كذب. لذلك ربي قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. هذو ناس منافقين، هذو ناس كذبة، هذو ناس خونة، هؤلاء ناس يريدون فقط التخلف. وماشي كيما اللي قالوا وقص علينا ربي قصتهم في صوت التوبة اللي قال عليهم ربي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذو ناس يعني صنف آخر من المنافقين، كل واحد باش اعتذر، كي اعتذر قال بيوتنا عورة، كي اعتذر بالحر لأنه غزوة تابوك، هذه الآية في غزوة تابوك، وغزوة تابوك كانت في شدة الحر. وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر، سخانة بزاف الصيف، وقالوا لا تنفروا في الحر، ربي قال لهم قل نار جهنم أشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. نار جهنم أشد من هذا الحر الذي تخلفتم من أجله في زعمكم. إذن هذه نماذج، ولا هذا النموذج الثاني يبين لك حزن الصحابة إذا فاتتهم الأعمال الصالحة. نموذج ثالث، أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح كان إذا صلى الجنازة انصرف إلى بيته، كان إذا كانت جنازة وصلى عليها المسلمون انصرف إلى بيته، فبلغه حديث أبي هريرة أن من صلى الجنازة ثم تبعها كان له قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. إذن عبد الله بن عمر كان يصلي، من عادته كان يصلي الجنازة ويمشي للبيت، ما سمعش بحديث النبي اللي رواه الذي رواه عنه أبو هريرة، وهو أن العبد إذا صلى الجنازة هذا عنده قراط، عنده قس جبل عظيم من حسنات، إذا تبع الجنازة عنده جبل ثاني، قراط ثاني، معناه عنده قراطا. وش كان يقول ابن عمر كي سمع بهذا الحديث؟ قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة، شحال من جبل ضيعته، ندم وتحصل وتأسف، لقد ضيعنا قراريط، جمع قيارات، جبال عظيمة من الحسنات، لقد ضيعنا قراريط كثيرة. إذن هذا الحديث يبين كذلك أسف الصحابة وتحصل الصحابة رضوان الله عليهم إذا فاتتهم الأعمال الصالحة. نستفيد من هذا الحديث كذلك فائدة أخرى، وهي لابد من التفريق بين الغبطة والحسد، لابد من التفريق بين شيء اسمه الغبطة وشيء اسمه الحسد. ما هي الغبطة وما هو الحسد؟ الغبطة أن تتمنى أن يكون لك ما لغيرك من النعم من دون أن تتمنى زوال النعم عنه، هذه الغبطة. تشوف واحد ربي يفتح عليه بالمال، وتشوف ربي واحد يفتح عليه بالعلم وفتح عليه بالمال وينفقه في الخير كما ودك يجي في الحديث، ولا تشوف ربي يفتح عليه بالعلم، ولا تشوف ربي يفتح عليه بالأخلاق الصالحة ولا وبمعاملة حسنة، تغبطوا. وش معناتها تغبطوا؟ تتمنى أنه الشيء اللي فيه يكون فيك بلا ما يتنحى منه، يبقى فيه حاجة تفضح، لكن تتمنى أنه ربي يعطيك كما أعطاه، يبقى ماله هو وتبقى أخلاقه هي، لكن ماذا بك أنت تاني تكون عندك أخلاق كما هو، وعندك مال كما هو، وعندك علم كما هو، بصح بدون أن تتمنى زوال النعمة عليه. لأنه إذا تمنيت زوال النعمة عليه يولي يسميه العلماء الحسد. وشنو هو الحسد؟ تتمنى أنه ربي يرفع هذا النعمة اللي أعطاها العبد ويرفعها عليه، ما عليش حتى ولا ما جاتش لك، المهم ربي يرفعها وخلاص. تمنى ربي ينحيله المال ولا ينحيله الأخلاق ولا ينحيله العلم ولا المهم ما عليش ما تجيش لك، المهم يا ربي ينحيها له. أنا ما نشحى بنشوف فلان ابن فلان عنده مال، ولو نبقى في زوج فقراء المهم يا ربي ينحيله. هذا فرق بين الحاسد والغبطة. الغبطة حاجة محمودة والحاسد مذموم. لذلك الحاسد هذا يعني لا يسخط على ربه، إنسان الحاسد هذا يسخط على الله عز وجل وما يرضاش بالقسمة على ربي عز وجل، وربي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إنسان الحاسد ما يرضاش، إنسان الحاسد هو اللي حاسب ربي، يا ربي وعلاش عطيت لهذا، يا ربي وعلاش عطيت لهذا، يا ربي وعلاش عطيت لهذه، يا ربي وعلاش تحت على هذا، هاو الحاسد. لذلك يقول العلماء ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه اللئيم يبديه. كل واحد فينا فيه الحسد، لكن ما خلا جسد من حسد الكريم يخفيه، يغلب روحه ويخبيه، اللئيم يبديه يخرجه في لسانه ويبينه ويظهر العداوة دياله. إذن هذا هو الحسد. الحاسد هذا مخاصم لله، الحاسد هذا ما يرضاش بالقسمة على ربي عز وجل. وقالوا أن الحسد هو أول معصية ارتكبت، أول معصية وقعت هي معصية الحسد. قصة بني آدم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. حسده هذا مت قربان، هذا مت قربان، واحد ربي تقبل منه القربان والثاني ربي ما تقبلش منه القربان، قال لأقتلنك. مش قال للصالح، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ومن بعد قتله. إذن أول معصية وقعت في أبناء آدم هي معصية الحسد. نعم نعم هذاك الكبر. إذن قلنا أول معصية وقعت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله علما، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما، أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله أن الحسد قسمان، نفس الكلام. قال عندنا حسد حقيقي وحسد مجازي. الحسد المجازي هو الغبطة، تتمنى أنك وش عطى ربي الفلان يعطيك بلا ما ينحي ربي الفلان بن فلان. إذن قال النبي لا غبطة محمودة ولا لا حسد محمود إلا في اثنتين وما كان في معناهما. الأول ربي، الأول رجل أعطاه الله العلم، أعطاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. أهلك، شوف حتى النبي كيفاش عبر، سلطه على هلكته، أهلك ماله، هلكه في الحق، بناء مسجد بناء مشروع خيري مد، أهلك المال دياله ماشي في الحرام، هلكه بالخير. إنسان يعني جواد كريم، وين يكون مشروع تاع الخير مد يوظف ماله ويتاجر مع ربي عدة سلام عدة تجارات مع الله، هذا يحق لنا أن نغبطه. قلوا كان غير يعني ربي أعطانا كما أعطاله وذهب أهل الدثور بالأجور هنا تاني، يا ريت يعني ربي أعطانا كما أعطاله، الأقل واحد يدير كما دار هو، تشري يعني صح التعبير تشري الجنة بدراهمك، يعني الآن تمد الأموال وتدير مشاريع الخير وتخلي هذه الأموال تخدم وتتوكل العائلات وتزوج المعسرين وتتصدق على الفقراء وعلى المرضى، المهم تدير الخير. إذن هذا واحد من تنين اللي تغبطهم. الثاني اللي تغبطه رجل أتاه الله حكمة فيعني فهو يقضي بها، واحد أعطى له ربي العلم وأعطى له ربي الحكمة يعمل ويعلم ويحكم بين الناس بالعدل ويقضي بين الناس بما علمه الله وبما أتاه الله. هذا كذلك مليح، تغبطوا ما تحسدوش، ما تقولش يا ربي نحيلوا علمه ودوا جاهل باش أمنوا لي مكانه. الغيرة تخليك تحسدوا، تقول يا ربي ارفع عنه العلم ولا ارفع عنه المال باش أنا نتصدر وأنني نولي مكانه وأنني نولي نفتي في الناس. لا، أغبطه صح، قل يا ربي خلي له علمه والله يبارك في علمه وياريت نولي كما هو، على الأقل نتقاسم المهام، هو من الجهة وأنا من الجهة مثلا. صح باش تحسده وتقول يا ربي يعني رد جاهل باش غير أنا اللي نتصدر وغير أنا اللي نتكلم وغير أنا تستفيني الناس، هذا حسد مذموم، هذا حسد مذموم. إذن قلنا لا حسد إلا في اثنتين. من فوائد الحديث كذلك أن الصدقات لا تنحصر فقط في صدقة المال، الصدقات ما هيش تقتصر فقط على صدقة الأموال. التصدق بالمال هو نوع من أنواع الصدقة صح، عندنا صدقة بالأقوال، عندنا صدقة بالأفعال، عندنا صدقة بالأموال، عندنا بالأقوال، عندنا بالأفعال، عندنا بالأموال. إذن الصدقة ما راهيش تقتصر فقط على المال، ماشي لازم غير اللي من الدراهم نقول عليه متصدق، حتى اللي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر نقول متصدق، حتى اللي سبح نقول عليه متصدق، حتى اللي كبر نقول عليه متصدق، حتى من أتى أهله وفعل الخير نقول متصدق كما هو جاي. والعلماء يقولوا الصدقة هي إيصال الخير والنفع للغير، يعرفوا الصدقة يقولوا هي إيصال الخير والنفع للغير، لذلك يوصف الله عز وجل بالمتصدق، يوصف الله عز وجل بالمتصدق. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لما أمنوا وذهب عنهم الخوف سألوا عن قضية القصر في الصلاة، يا أخي ربي قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الصحابة سألوا النبي قالوا قد أمن الناس، لأنه علاش نقصر؟ ربي قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن الشرطية هاي هنا ما كاش الخوف. إذن مفهوم الآية وهذا الإشكال، هذا الإشكال طرحوه الصحابة عن النبي وطرحوه اللي جاوا بعد النبي على عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب قال لهم باللي راهم طرحوه على النبي وهو الجواب. الصحابة سألوا ومن حقهم يسألوا، قال يا رسول الله ربي قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه علاش نقصر؟ خلاص أنا أمننا، خلاص انتشر الإسلام وأنا في حالة أمنه، علاش نقصر؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن يوصف الله بالمتصدق، صدقة تصدق الله بها عليكم. إذن حتى وإن كنا في حالة أمن ربما واحد يجيب هذه الشبهة يقول يا المسلمين كيفاش المسلمين هم يقصروا وربي قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وخلاص الآن ما كاش الخوف والحالة هي أمن، هاو الجواب، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خلاص إذن كاين خوف ولا ما كاش خوف؟ بمجرد تسافر وتتوفرت لك يعني الأمور يعني الضوابط اللي لازم تكون في المسافر تقصر مباشرة، خوف ولا أمن؟ المهم تكون أنت من المسافرين، تكون من المسافرين، فلا حرج لك عليك أن تقصر من الصلاة. والله عز وجل يوصل الخير لعباده، احنا قلنا تعرف الصدقة هي إيصال الخير والنفع للغير، الله عز وجل يوصل الخير، بالعكس خير الله إلى المخلوقات نازل وشر المخلوقات إلى الله عز وجل يعني صاعد. ربي عز وجل يوصل الخير ويوصل النفع إلى عباده على كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. كذلك قلنا الصدقة لا تقتصر على المال، عندنا صدقات بالأقوال، عندنا صدقات بالأفعال، وفي نفس الوقت عندنا صدقات لازمة وعندنا صدقات متعدية. الصدقة قد تكون بالقول، هو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أو أعطاكم ربي أنواع أخرى من الصدقة، صح ذهب أهل الدثور بالأجور وهم يتصدقوا، بصح صدقة ما يشتقتصر غير على المال. عندكم أيها الصحابة، أيها الفقراء من الصحابة، أيها الفقراء من المسلمين، عندكم طرق أخرى تتصدقون بها بغير المال. حتى وإن كنت فقير أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش تتصدق، حتى ما تقولش أنا الآن ما إيش قادر نتصدق، لا، عندك صدقات أخرى بالأقوال والأفعال خلافا لصدقة الأموال. صدقة الأموال خليها الأهل، هاي إذا ما كنتش قادر عليها، لكن تتوقف وتقول أنا لا أتصدق، لا، تصدق على نفسك وتصدق على غيرك. صدقة بالأقوال، قال النبي بكل تسبيحة صدقة، كي تقول سبحان الله راك تصدقت، تصدقت على نفسك، كي تقول الحمد لله راك تصدقت على نفسك ونفعت نفسك ووصلت الخير لنفسك اللي راح تلقاه يوم القيامة، وكي تقول لا إله إلا الله راك تصدقت على نفسك، وكي تقول سبحان الله راك تصدقت على نفسك. إذن هذه صدقة لازمة. عندك صدقة متعدية، عندك صدقة متعدية توصل الخير إلى الغير. أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. إذا أمرت غيرك بالمعروف أراك توصل للخير، أراك توصل للخير لهذا الغير. كي تأمر بالمعروف وتقول يا فلان افعل، ولا تقول يا فلان لا تفعل، هذا صدقة، إيصال الخير للغير وإيصال النفع والخير للغير. نعم، هذا صدقة. إذن إما تصدق على نفسك ولا تصدق على غيرك. تصدق على نفسك قلنا تسبح وتكبر وتحمد وتهلل وتفعل. تتصدق على غيرك أنك تأمر غيرك بالمعروف وتنهى غيرك عن المنكر. إذن هذا هو الحديث، هذا هو الحديث. الصدقة اللي ما عندوش الأموال قادر يتصدق، قادر يتصدق بالقول، قادر يتصدق بالفعل، قادر يتصدق على نفسه وينفع روحه، قادر يتصدق حتى على غيره وينفع الناس، الحمد لله، قادر يتصدق على غيره وينفع الناس. هذه الأقوال والأفعال، قال صلى الله عليه وسلم إن بلكم بكل تسبيحة كذا كذا، حتى وش قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرم أكان له وزر؟ قالوا نعم. ولا أرأيتم إن وضعها في الحرم أكان له وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. كلمة بضع بضع مقلوبة من كلمة بعض، كلمة بضع وكلمة بعض كيف كيف، زوج كلمات مقلوبين، نحي بضع دير بعض، نحي بضع دير بعض. إذن واش معناتها وفي بضع أحدكم؟ البضع هو بعض الشيء، البضع هو بعض الشيء. وش يقصد به النبي؟ يقصد، وهذا من تصريح وعدم هذا من الكناية وعدم تصريح، يقصد النبي الفرج. قلنا هذا من الكناية، كنا النبي وما حبش يصرح النبي، وهذا مما يستحسن، وهذا يعني من شريفي ومما يحسن من كلام العرب. إذا أرادوا أن يذكروا شيئا وكان هذا الشيء يستحي من ذكره لا يصرحون، يقول لك أتى رجل مرأته، معناه جمعها، ما يقول لكش جمعها، يقول لك أتى رجل مرأته، ولا يقول لك قضى وطاره المهم، ولا يقول لك على بيت الخالة، يقول لك ذهب لحاجته ولا قضى حاجته، ما يصرح لكش، ما يصرحش بالشي اللي يفعله الإنسان في بيت الخالة. يعني هذه أدب، أدب يعني من الأدب. اللهم إلا إذا دعت الضرورة ولا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة يجوز، بل ربما يجب على المفتي ولا على المستفتي ولا على الإمام ولا على السائل الصريح، لازم يصرح. منين جبنا هذه؟ صحيح البخاري، جاء ماعز ابن مالك إلى رسول الله، وهذا رجل أراد أن يطهره النبي قد ارتكب الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يعني يعتذر له، قل له لعلك قبلتها؟ قال لا. لعلك نظرت إليها؟ قال لا. لعلك يعني غمستها؟ قال لا. بعدين اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر كلمة يستعملها الناس اليوم، لا داعي لذكرها، استعملها الناس اليوم، ما قالوش أزنيت بها، صلح النبي بكلمة يستعملها الناس اليوم وهي من كلام الشارع على كل حال، يستعملها الناس اليوم. لماذا؟ حتى يتبت النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري، حتى يتبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال نعم فرجمه عليه الصلاة والسلام. إذن أحيانا يضطر الإنسان باش ما يضربش المعنى، يضطر الإنسان باش يسأل ذات هذه بالتفصيل وبالتدقيق وبدا، لأنه راح يكون رجم، ما تبقاش يعني شبهة، ربما هو اللي ما يعرفش يهضر. إذن أحيانا يضطر الإنسان باش ما يكنيش، يضطر الإنسان باش يصرح حتى وإن كانت كلمة مستقباحة، لكن هذا ماهوش لكل الناس، هذه في هذه الحالات اللي ذكرناهم. أما الإنسان يقول خلاص ما دام الحديث البخاري يبدأ يعني يتكلم بهذا الكلام، لا، هذا الكلام عيب، وهذا الكلام كلام شارع، وهذا الكلام مستقبح ومستهجن هذا الكلام. لكن النبي قاله، لماذا قاله النبي؟ قاله النبي لأجل حاجة. النبي قبل ما يقول حتى قال أقبلتها أنضت إليها، لا لا لا، حب النبي يعتذله، بلك ما دتهاش، بلك شكيت انت بلك إذن صرح النبي قال نعم فرجمه عليه الصلاة والسلام. إذن وش قال النبي هنا؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الصدقة بالفعل، قلنا البضع تكلمنا عليه وشنو هو. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ الرجل يعني يفعل مع الزوجة دياله الشيء المهم وعنده أجر؟ قال النبي نعم. كيفاش قالهم النبي؟ ما قالش نعم، ضرب لهم النبي واحد لمثل، وقاس النبي واحد القياس، يسميوه العلماء بقياس العكس، استعملوا النبي هذا قياس العكس، هو موجود في الحديث، العلماء الآن علماء الأصول يستعملوه. واش قال لهم؟ قال لهم لو كان يديرها في الحرم عنده وزر. قالوا ثم نعم، ما قالوش، لكن المهم نعم. إذن ما دام دارها في الحلال عنده أجر. قاس النبي، ضرب لهم المثل وقاس قياس عكس، ما دام دارها في الحرام عنده وزر، إذن إذا دارها في الحلال عنده أجر. لكن قاعدة المباحات حتى تصير من العبادات لابد لها من النيات الصادقات، هذه قاعدة، قاعدة المباحات يعني حتى تكون من العبادات لابد فيها من النيات الصادقات. العبد عندنا كثير من المباحات، مباحات مثل تشرب الماء هذا مباح، تأكل الخبز مباح، تتكى شوية تلقط شوية هذا مباح، هذا حاجة مباحة، ما عليك ولا ليك. تشرب الماء الآن ما عندكش أجر، تلقط ما عندكش أجر، ما عندكش إثم، مباحة حاجة. تأكل تجيب قطعة خبز وتأكلها ما عندك أجر ما عندك إثم، حاجة مباحة. لكن قابل هذه المباحات كامل إذا كنت ذكي ودت فيهم النيات يولوا هذه المباحات قاعدة حسنات. كيفاش؟ تأكل وتتقوت باش تقدر تعبد ربي، وتلقد وتدير القيلولة باش تقدر تقوم الليل، القيلولة هنا ولت عبادة وعندك أجر فيها. كليت وشربت قلنا باش تقوت على الجهاد مثلا، دات رياضة مثلا، الرياضة المباحة بشروط وكذا ماشي أي رياضة، دات رياضة بنية التقوي على الجهاد في سبيل الله مثلا، ولا دات مثلا رياضة الرماية ولا حمل الأثقال ولا السباحة، المهم أشياء لكن بالضوابط الشرعية باش تتقوى على مثل الجهاد سبيل الله، ودير هذه النية ولا بنية نصر المستضعفين ولا أشياء، يعني عندك أجر. إذن زوج عباد، واحد كلا واحد كلا، واحد عنده أجر واحد ما عنده والو، بالعكس قادر بالنية تدي الإثم على الماكلة ديالك. إذا دويت أنت بالأكل ديالك أنك تعصي ربي وباش تلقد مليح باش في الليل تسهر في الملاهي الليلية، هذا القدر لأنه لا معصية. إذن هاي النية وش تدير، هاي فايدة النية، إنما الأعمال بالنيات. الآن هذا القاد هو هذا الشرب هذا مباح، الآن النية اللي ديرها فتصدق عليه، شربت بلا حتى نية، لا لك ولا عليك، شربت بنية التقوي والعبادة عندك الأجر، شربت بنية يعني كذا وأشياء كذا عندك الوزر. إذن وفي بضع أحدكم الأجر ما هوش معطي لكل الناس. إذا رجل أتى امرأته بنية أن يعف نفسه طلب العفاف، وبنية أنه يعف الزوجة دياله ويحصن نفسه من الحرام ويحصنها من الحرام، وبنية المعاشرة بالمعروف، وبنية طلب الولد حتى يكون هذا الولد عبد من عباد الله في المستقبل ويرفع راية الإسلام، ولا تكون هذه البنت مربية النساء ولا للبنات في المستقبل بهذه النية أن تكون عندي طفلة باش هذه البنت نكبلها ونربيها على دين الله عز وجل، أقل شيء يصلح في المجتمع، ولا عندي ولد باش هذا الولد يفهم الإسلام ويفهم الدعوة. المهم هذا أجر، هذا جهاد سبيل الله. لكن العبد إذا ما دش هذه النية وأتى مرأته بدون أي شيء، لا له ولا عليه. عبد أتى مرأته لا له ولا عليه، حب يقضي فقط إن الشهوة دياله التي أذن الله فيها خلاص. الآن قلنا النية هنا تلعب دور. المباحات إذا جعلت فيها النيات الصادقات صارت وانتقلت من المباحات إلى العبادات والطاعات. إذا الإنسان مليح يدير النية، كل حاجة إذا فيها النية كل حاجة يؤجر فيها. وهذه تجيك بالعلم، كاين بزاف اللي ما يعرفش هذه القضية، تجيك بالعلم كي تسمع وكي تقعد وكي تتعلم، تولي أنت تأكل وهو يأكل، أنت كلش أنت خدمتك تاع الدنيا كاع حسنات، هو خدمته كاع ما كاش، إضافة للمعاصي كلها مباحات، وأنت راك دير واش يدير هو، وتأكل كما يأكل هو، وتشرب كما يشرب هو، وترقد كما يرقد هو، أنت رقدت وشربت وكليت بثلث حسنات مثلا، وهو كلا وشرب بصفر ما كاش، لا له ولا عليه. بالعكس قلنا إذا دنوا بها الشر راح تولي ذنوب ومعاصي وزر وإثم. آخر مسألة في هذا الحديث، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، شكون لي خير، غني شاكر أو فقير صابر؟ اختلفوا العلماء، اختلفوا على ثلاث أقوال. فذهب طائفة من العلماء إلى أن الغني الشاكر أفضل، وعندنا رواية في هذا الحديث لواه الإمام مسلم، عندنا رواية أخرى فوق أغنياء الصحابة كي سمعوا بوش قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء الصحابة زادوهما وش داروا، ولو يسبحوا ولو يكبروا ولو يهلوا ولو يحمدوا ولو يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا توفي بضع أحدكم وفي بضع أحدكم صادق. جاءوا للنبي أعطى لهم النبي الحل، قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال لهم خلاص آية نعطيكم واحد الحلول ديروهم انتوما. الأغنياء كيسمعوا وش داروا، هذيك الحلول اللي مدهم النبي للفقراء زادوا هما تاني داروهم. كي جاوا للنبي وش قال لهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما عندي من ديركم، خلاص نقول لهم ما ديروش، حبوا يسبحوا حبوا يكبروا اذا نمسحوا كلش. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص ما عندي مزيدكم، اعطيت لكم حلول، هما زادوا شاركوكم حتى في الحلول اللي اعطيتكم، ثم داو حقهم في الخير وزادوا حتى واحد الامور عوضت لكم وجبت خاطركم، ما شبعوش، صدقوا بأموالهم وجوا سبحوا كما سبحتوا وأمروا بالمعروف كما أمرتوا وانهاوا كما انهاوا. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتينا. خلاص هذا قول قالوا به اللي قالوا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. طائفة ثانية من العلماء قالوا الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، استدلوا بحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة نصف عام، ولا نصف يوم، خمسمائة عام نصف يوم. فقراء المسلمين يدخلوا الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة سنة، خمسمائة عام، خمسمائة سنة. هذا حديث استدل به، واستدلوا بحديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، طلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قالوا إذن الفقراء الصابرين أو الفقراء الصابرون أفضل من الأغنياء الشاكرين. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية كعادته في مثل هذه المسائل ما يرجح للقول الأول والقول الثاني، عنده ترجيح خاص. قال رحمه الله كما يذكر ابن القيم، ابن القيم عنده كتاب قيم في هذا الباب واسمه عدة صابرين ودخلت شاكرين. كتاب ابن القيم كتاب قيم واسمه عدة صابرين ولا عدة صابرين يعني بالضبط اختلفوا فيه. ودخلت شاكرين. قال وقال شيخنا أبو العباس رحمه الله لما سئل قال لا عبرة لا بهذا الغنى ولا بهذا الفقر، إنما العبرة بالتقوى. إذا ما تشوف لا صابر ولا شاكر، ما تشوف لا غني ولا فقير، اللي كان متاقي ربي بزاف هو الأفضل عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هذا الحديث يبين قلنا فضل المسارعة إلى الخيرات. ونختم بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسند كما يرويه أنس إذا قامت القيامة ولا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يبين كذلك ويحث على المسارعة إلى الخير. وش يقول النبي وش معنى هذا الحديث؟ إذا قامت القيامة خلاص بنت الأمارات وراحت خلاص الدنيا، خلاص هتقوم القيامة. وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة هي النخلة الصغيرة. وفي يد أحدكم فسيلة، خلاص بدأت الأمارات تبان، بدأت الشمس من مغربها كذا، وفي يدك نخلة. ما تقولش الآن على حسب الحديث، ما تقولش أنا دوك واش ندير بهذه النخلة نرميها هتقوم القيامة. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن استطاع كل واحد فينا إن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة، إن استطاع يعني ألا تقوم الساعة حتى ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. أغرسها وروح ما يهمكش، كلاو منها ما كلاوش منها، خلاصت الدنيا ما خلاصت الدنيا، جد ما يهمكش، المهم أنت أغرس. استبق الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد اللي تمد خير من اليد اللي تدي، اليد اللي تنفق وتعطي خير من اليد اللي تطلب. هاو الإسلام. إذا الإسلام ما وش دين تاع كسل، وما وش دين يعني تاع بطالة، وما وش دين يعني تاع نوم وتاع راحة. لا، الإسلام دين العامل. راك تشوف راح تخلص الدنيا، خلاص قريب تخلص، راح تقوم القيامة، عندك في يدك نخلة، شد احفر لها تمتم، أغرسها وروح ما عليه روح. أغرسها، المهم ما ترميهاش وما تقولش الأمش دابا، أغرسها وروح. ما يهمكش، المهم أنت أغرس وخلاص. خليها على الله عز وجل. بالك هذيك تدخلك الجنة، بالك موراك تجي دابة تاكلها، بالك الله أعلم. إذن هذا هو الحديث عموما، ويعني انتهينا من شرحه. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله مع حلقة التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.